رأيت الذنوب تميت القلوب. تموت القلوب يا شيخ. اي والله. رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها وخير لنفسك عصيانها. الله عز وجل يقول: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون.